إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل الشروع في مسألة على من يجب الصيام، نبدأ هذه الحلقة بتسمية رمضان. بعض العلماء قد يكره أن يقال رمضان فقط وإنما يقال شهر رمضان. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن رمضان الحقيقة اختلف العلماء في معناه، فمنهم من ذهب إلى أن رمضان اسم من أسماء الله، ولذلك كرهوا أن يقال جاءكم رمضان، وهذا في الحقيقة لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم بأن أسماء الله عز وجل الحسنى توقيفية، بمعنى أنه لا بد من آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت هذا الاسم لله جل وعلا، وليس في الكتاب ولا في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى. القول الآخر، ذهبوا إلى جواز قول رمضان واستدلوا بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاءكم رمضان، إذا جاءكم رمضان، فهناك أحاديث صحيحة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن رمضان مجردا غير مضاف، بمعنى عبر عنه هكذا بقول جاءكم رمضان، فدل هذا على جواز قول رمضان من دون إضافته بحيث يعني يقال شهر رمضان على الإضافة، فيجوز أن يقال رمضان ويجوز أن يقال شهر رمضان. ورمضان مأخوذ من الرمض، قيل هو شدة العطش والظمأ، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة من حيث اللغة، قالوا بأنه مقصود به شدة العطش شدة الظمأ. نعم. طيب فضل الشيخ، على من يجب الصوم؟ الصيام يجب على المسلم المكلف، هذا هو الجواب على هذا السؤال، أن الصيام يجب على المسلم المكلف، والمقصود بالمكلف العاقل البالغ. نعم. المقصود بالمكلف العاقل البالغ، فلا يصح صوم الكافر ولا يصح صوم المجنون، ولا يجب الصوم على غير البالغ، بمعنى أن الصبي الصغير يشرع له أن يصوم، ويشرع لأهله لوالديه أن يعوداه على الصيام. نعم. يعوداه على الصيام. هناك أشياء في الحقيقة طارئة على المسلم تحرم عليه الصيام، لكن يجب عليه القضاء، مثل الصيام في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يحرم على المرأة أن تصوم حال حيضها وحال نفاسها، ولكنها إذا جاءتها العادة في رمضان أو جاءها النفاس في رمضان وجب عليها الفطر. نعم. وجب عليها القضاء بعد ذلك. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للكافر إذا أسلم في أثناء النهار، الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، جمهور أهل العلم يرون أن عليه القضاء. نعم. يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم، ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا أسلم أثناء النهار بالنسبة. نعم. للكافر إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يقضي، قال لأن الحكم يتبع العلم، وقالوا أيضا بأنه لم يكن مكلفا أول النهار، وإنما كلف وسطه، وكلف وسط النهار. نعم. فما سبق من الوقت من وقت النهار لم يخاطب فيه بالصيام، وما بقي من الوقت الذي شهد فيه الشهادة التي أدخلته في الإسلام يجب عليه أن يمسك فيه. نعم. وأن لا يقضي. وهذا الحقيقة القول هو الأقرب إلى الصحة، وهو الذي يتفق مع النصوص الشرعية ومع مقاصد هذه الشريعة. كذلك البالغ قالوا الصغير إذا بلغ. بلغ، فإذا بلغ الصغير أثناء النهار بمعنى أنه احتلم ظهرا، كان نائما وقت الظهيرة ثم استيقظ الصغير فإذا به قد احتلم، هنا بلغ، إذن كلف في هذه اللحظة. جمهور أهل العلم يرون بأنه يمسك بقية اليوم، ولكن قول أهل التحقيق الذي ذكرته قبل قليل لا يرون عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ولا يقضي، بخلاف الجمهور قال يمسك ويقضي. نعم. يمسك ويقضي. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتأمل أنه لا يجب عليه القضاء، لا الكافر الذي أسلم أثناء النهار، ولا الصغير الذي بلغ أثناء النهار، ولا البنت التي حاضت أثناء النهار. نعم. بمعنى أنها إذا بلغت بالحيض أنها تقضي هذا اليوم والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للكافر فضل الشيخ، إذا صام هل يؤجر؟ أو أعمال البر عموما فضل الشيخ بالنسبة للكفار ما يقومون به من الصدقات والإحسان أثناء كفره؟ أثناء كفرهم. نعم. يقول الله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. نعم. هل هذه الآية تنطبق عليهم؟ لا، في الحقيقة أن هذه الآية لا تنطبق عليه، قد تنطبق على أهل الكتاب على وجه الخصوص إذا آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين، أن لهم أجر ما سبق من عمل أثناء يعني تدينهم بالدين السابق. نعم. من الأعمال الصالحة، وأجر ما يقومون به من أعمال في هذه الشريعة. الوارد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بما سبق من أعمال، قل الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن أعمال البر والإحسان في الجاهلية، أما أعمال البر والإحسان فلا أحفظ في الحقيقة نصا على أنهم يؤجرون عليه الأجر الأخروي، وإنما النصوص تفيد أنهم يؤجرون عليه في الدنيا، أعمال البر والخير يؤجرون عليها في الدنيا، بمعنى أن الله عز وجل قد يعني يكافئهم بصحة في الدنيا وبعافية وبغنى وبرخاء مثلا وبغير ذلك من الأعمال التي هي مقابلة ما قاموا به من أعمال صالحة. وإن أسلموا بعد ذلك؟ إذا أسلموا بالنسبة لأعمالهم السيئة لا يؤخذون عليه، وبالنسبة لأعمال البر فلا أحفظوا حقيقة كما ذكرت نصا أنهم يثابون عليه، إلا ما ورد بخصوص أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين، بمعنى أنهم دخلوا الإسلام، أن لهم أجر ما سبق من إيمان بالنسبة. نعم. لنبيهم، وأجر ما هم عليه الآن من الإسلام والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للصغير الذي لا يجري عليه الكتاب أو لا يجري عليه القلم، إذا صام حكم يعني هل يؤجر على هذا الصيام؟ نعم، بالنسبة للصغير نحن قلنا قبل قليل بأنه لا يجب عليه الصيام. نعم. لكن المشروع في حق أهله أن يعودوا صغارهم على الصيام إذا أطاقوا ذلك، وأهل العلم طبعا اختلفوا في السن الذي ينبغي أن يعود عليه الصبيان، وهذا محل خلاف، منهم من قال 5 سنوات، ومن قال 7 سنوات، ومنهم من قال يعني دون العشر سنين، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الطفل إذا أطاق الصيام شرع لأهله أن يعودوه على الصيام، أما إذا أضر به الصوم بمعنى أنه كان صغيرا. نعم. مثل ابن 4 سنوات 5 سنوات مثلا، وهذا يختلف طبعا باختلاف بنية الطفل، باختلاف قدرته، باختلاف أيضا العافية التي هو فيها، الصحة أيضا، لكن الذي يظهر أن من 7 سنين فما فوق ينبغي أن يعود على الصيام إن أطاقه. نعم. إن أطاقه. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لما أمروا بالصيام. نعم. لكن نلحظ بأن الصحابة كما ذكرت في لقاء سابق بأن الطفل من أطفالهم كان إذا طلب الطعام قدموا له إيش؟ اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس. فهذا يشير إلى أنهم كانوا صارمين وجادين في قضية تعويد أولادهم على مجرد التعويد ولا حتى يطيق الصيام إذا كبر. إيه نعم، لأنه إذا تعوده في الصغر لا يثقل عليه في الكبر، يكون سهلا يسيرا عليه، لأن في الغالب عموما النفس البشرية مجبولة على محبة الطعام والشراب، والطفل الصغير على وجه الخصوص لا شك أنه ميال إلى. وإن كان فضل الشيخ يعود إلى نصف النهار في البداية لا بأس، إذا كان لا يطيق مثلا إلا نصف النهار لا بأس أن يدرب ولو إلى نصف النهار، لكن الأفضل والأولى أن يعود حتى يصوم مع الناس ويستشعر قيمة الصيام وكيفية اجتماع الناس على الإفطار ويعني الدعاء أثناء الصوم وغير ذلك. استشعر معنى العبادة. نعم. طيب فضل الشيخ، علامات البلوغ بالنسبة للرجل والمرأة؟ بالنسبة للبلوغ يشترك الذكر والأنثى في مجموعة من العلامات. نعم. وتزيد الأنثى يعني بعض العلامات. أولا بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ الغلام أو الجاري 15 سنة فقد بلغ السن الذي خوطب به بالأمر والنهي. نعم. أصبح مكلف. الأمر الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل، ولا بد من هذا الوصف وهو الشعر الخشن. نعم. أما الشعر الناعم فليس دليلا على البلوغ. والأمر الثالث الاحتلام، وهو خروج المني سواء كان من الذكر أو من الأنثى. نعم. تزيد الأنثى شرطا رابعا وهو الحيض. فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت، وأيضا شرط آخر الحمل، فإذا حملت المرأة بمعنى أنها تزوجت وهي صغيرة ثم حملت فقد بلغت، فيجب عليها تجب عليها التكاليف الشرعية. نعم. من الصلاة والصيام أيضا والحج وغير ذلك من الأمور التي خوطب بها المسلم المكلف. نعم. وبالمناسبة هنا قد تحيض البنت قبل 15 سنة، قد تحيض البنت وهي ابنة 10 سنين. متى حصلت أحد إحدى هذه الأوصاف؟ ولماذا أقول هذا الكلام؟ يعني حقيقة من الناس من يتساهل في جانب البنات، فيظنون أن المرأة لا تحيض إلا في سن 15 أو 14 مثلا، وهذا غلط. من البنات من تحيض في سن 9، من البنات من تحيض في سن 10، منها من تتأخر حيضها. ولذلك من الأخطاء الجسيمة والتي نسمعها في الحقيقة من خلال تلقي الأسئلة أن كثيرا من البنات يشكون، يقول ما صمنا لا تعلم فضيلة الشيخ. نعم، ما تعلم، يقول ما صمنا، مر علينا 2-3 سنين وهن بالغات ولم نصم، إما حياء إما خجلا. وأيضا الأمهات للأسف عليهن المسؤولية كبيرة في هذا الجانب. فالأم لا تعلم بنتها مثلا، يجب عليها أن تعلم بنتها بأنها إذا رأت الدم فقد بلغت. فليس الخطاب للمرأة قبل يعني نزول العادة عليها مثل الخطاب بعد نزول العادة. الخطاب الأول خطاب استحباب وتعويد وترغيب، أما الخطاب بعد البلوغ فهو خطاب إيجاب. ترتب عليه عقوبة إذا تخلفت عن الصيام، فلتنبه لهذا الأمر الذي حقيقة يقع الكثير فيه في الخطأ. نسأل الله أن يرزقنا والجميع العلم النافع والعمل الصالح. وبعض فضل الشيخ بعض النساء يعني تصوم وعندما تأتيها العادة تصوم أيام العادة للجهل، وهذا خطأ أيضا، التعليم خطأ فعلا. هذا يحصل الآن، كثير من النساء يسألنا أنها صامت أول حياتها بعد البلوغ وهي حائض. نعم. وهذا أيضا من الأخطاء، تتنبه المرأة لهذا. والآن ولله الحمد وسائل المعرفة وسائل العلم توفرت. نعم. والإذن فضيلة الشيخ يقع على لا شك على الجميع مشترك. نعم. على الأب وعلى الأم وعلى البنت. الآن وسائل المعرفة كثيرة، الآن القنوات الفضائية، الإذاعات، أهل الفتوى الآن كثر ولله الحمد، باستطاعة الإنسان أن يتصل بأكبر علماء الدنيا عبر هذه الاتصالات الكثيرة، سواء الجوال أو التلفون الثابت أو عبر مواقع المشايخ مثلا، يدخل إليهم فيسألهم. لا يعذر أحد بالجهل، لا يعذر. والآن حتى دور الفتوى لله الحمد والدوائر الشرعية قد خصصت لجان الإجابة على الأسئلة، فلا يعذر الإنسان بالجهل فيها. طيب فضيل الشيخ، ذكرت أنه لا يجب الصيام على المجنون، إذا كان يعني إنسان يجن